بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه آخر درس؟ نعم يا مصطفى، نعم، أخذنا قاعدة الأصل في الشروط الصحة والنفاذ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ما دليل هذا الأصل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم، وهكذا آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر بالوفاء بالعقود، يشمل الأمر بالوفاء بأصل العقد، ويشمل أيضا الأمر بالوفاء بوصفه، ومن وصفه الشروط فيه، ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل الآخر مما تضمنه هذا البيت، وهو: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والشرط والصلح إذا ما حل لا محرما أو عكسه لن يقبل. قلنا لكم إن هذا البيت متضمن لقاعدتين: الأولى ما أخذناها أو ما أخذناه في الدرس الماضي، وهي الأصل في الشروط الصحة والنفاذ. والقاعدة الأخرى، وهي ما سنأخذه في درسنا هذا بعون الله، وهي: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح في اللغة هو قطع المنازعة، الصلح في اللغة قطع المنازعة، واصطلاحا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متنازعين أو متخاصمين، معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متنازعين أو متخاصمين. وقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها حديث أخذت منه القاعدة: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. القاعدة أخذت من نص هذا الحديث، وهذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، دل عليه عمومات أخرى من القرآن والسنة. والحديث هذا وإن كان فيه مقال، إلا أن له طرقا قد حسنه بها العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. نعم، وقد يغني عن هذا الحديث إن قيل بضعفه قول الله تعالى: والصلح خير. والصلح خير، وهذا دليل عام يتناول جميع أنواع الصلح، إلا أن يشتمل الصلح على تحريم حلال أو تحليل حرام. إذا كان الصلح منافيا للشريعة أو لما جاءت به الشريعة فيمنع حينئذ، وإلا فالأصل فيه الجواز والنفوذ. ويستدل أيضا لهذه القاعدة بحديث أبي هريرة المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، إلى قوله: وتعدل بين اثنين صدقة، أي وتصلح بين اثنين. وأيضا قد جاء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك فيما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. إذن فالصلح ثابت من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فعله، من قوله في الحديث المذكور آنفا الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله. نعم، ويستدل أيضا بهذه الآية. نعم، فأصلحوا بين أخويكم، يستدل أيضا بهذا. وأيضا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، والصلح خير. والصلح أنواع، الصلح أنواع عدة، منه الصلح بين المسلمين وبين الكفار، وهذا ما يقوم به الإمام الأعظم، ويبحث العلماء عن هذا النوع من الصلح في كتاب الجهاد. ومن أنواع الصلح أيضا الصلح بين الزوجين، إذا ساءت العشرة بينهما ولم يمكن الحكم بينهما فلا مانع من أن يصلح بينهما أو يتصالحا بأن تسقط المرأة بعض حقوقها ليمسكها زوجها، أو تسقط نوبتها إن كان لها ضرة أو ضرات، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الحق للزوجة وأرادت الفسخ أو الخلع وزوجها يرغب فيها، فيمكن أن يتصالحا بأن يزيد الزوج في النفقة أكثر من اللازم عليه من باب المصالحة، هذا جائز. ومن أنواع الصلح أيضا الصلح في الأموال، وهذا هو الصلح الذي يذكره علماء الفقه. نعم، وهو أنواع، منه صلح الإقرار، وذلك بأن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا فيقر له المدعى عليه، يقر له بهذا الدين أو بهذه العين، ولكنه يصالحه على غير المقر به، كما إذا ادعى زيد على عمرو دينا، والدين هذا مثلا من العملة اليمنية، فأقر له عمرو بهذا ولكنه صالحه على أن يدفع له من غير العملة اليمنية. نعم، جائز ذلك، جائز ذلك، لكن يشترط إذا كان الدين من الأموال الربوية كهذا المثال الذي ذكرته لكم، فيشترط أهل العلم في هذا شرطين، أحدهما التقابض في المجلس، التقابض في المجلس، الشرط الآخر أن يكون ذلك بسعر يومه، لأن هذا النوع من الصلح وهو صلح الإقرار حكمه حكم البيع تماما، حكمه حكم البيع تماما، يعني يتعامل معه كما يتعامل مع البيع. ومن أنواع الصلح في الأموال صلح الإنكار، صلح الإنكار، وذلك أن يدعي شخص على آخر دينا أو عينا أو حقا من الحقوق فينكر المدعى عليه، ينكر أو يجهله، يقول أنا ما أعلم، وليس للمدعي بينة، فيتصالحان على أن يدفع المدعى عليه المنكر بعض ما ادعي به عليه، ويتنازل المدعي عن البعض الآخر، كما إذا ادعى زيد على عمرو أن عنده 100,000 فينكر عمرو، يقول ما عندي لك شيء، إما أنه مثلا عنده غلبة ظن أو أنه لا يعلم يجهل، وهذا حاصل، وليس لزيد بينة، فيتصالحان أو يصلح بينهما من قبل طرف ثالث بأن يدفع عمرو لزيد 50,000 ويسقط زيد 50,000 الأخرى. إذا تصالح على هذا جاز، إذا تصالح على هذا جاز، يعني يصح الصلح ويجوز، شريطة ألا يكون أحد المتصالحين مبطلا في دعواه، ألا يكون أحد المتصالحين مبطلا في دعواه أو يعلم خلاف ما أظهره، كأن يكون زيد عالما أن دعواه باطلة على عمرو، يعني ليس عند عمرو له شيء ولكنه ادعاه هكذا وهو يعلم أنه ليس له حق عليه، فعمرو يريد أن يحمي نفسه من اليمين لا يريد أن يحلف فيعدل إلى الصلح، فما حكم الصلح حينئذ في حق زيد؟ باطل، لأنه استحل به حراما، والقاعدة تقول الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إذن يمتنع حينئذ الصلح. نعم، إذا تنازع رجلان في عين وليس لأحدهما بينة فتصالحا على المناصفة في هذه العين على أن يكون لأحدهما أو لكل منهما نصفها، ما حكم ذلك؟ جاز، جاز. نعم، إذن هذه قاعدة نافعة، يعني لو أن شخصا عمل بالصلح، عمل بالصلح وجاء آخر ينتقده وينكر عليه، فمن المطالب بالدليل حينئذ؟ ها، المنكر أم العامل بالصلح؟ المنكر، لأن الذي يعمل بالصلح باق على هذا الأصل، على القاعدة، والمنكر يحتاج إلى دليل فيما أنكر عليه به. نعم، إذا قام القاضي بالصلح بين متخاصمين فما حكم ذلك؟ يعني مثلا القاضي لم يتبين له الحق، كل واحد أدلى ببينه، كل واحد أدلى يعني بقراء ودلائل، فأشكل ذلك على القاضي فعدل إلى الصلح، يعني قال للمتخاصمين ما رأيكما أن نصلح بينكما صلحا، فيحصل نوع من الإسقاط ومن التنازل فرضي بذلك، جائز. لكن لو كان القاضي يعلم أن الحق لأحدهما وعدل إلى الصلح، ها، لا يجوز إلا أن يبين لصاحب الحق أن له حقا، إذا بين لصاحب الحق أن له حقا وعرض عليه الصلح ورضي به جاز حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة على وجه الاختصار. وكما سمعتم الصلح أنواع عدة، كل نوع من هذه الأنواع يطلب في بابه، فمثلا الصلح بين الزوجين يبحث عنه العلماء في كتاب الأنكحة. نعم، ومن أنواع الصلح ما يطلب في باب القضاء، ومن أنواع الصلح ما يطلب في باب البيوع، ومن أنواع الصلح ما يطلب في باب الجهاد، وهكذا. لكن هذا على وجه الاختصار، وبه نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.